مصيبة زمننا سرت فيها لا زمننا يفرق قلوب الملا مصيبة زمننا سرت فيها لا زمننا يفرق قلوب الملا بتعجب من هالزمن من هلا الأخوة تناسوا وهذا البلاء أخوهم يعيش العمر بدلا ولا من سأل كل واحد سلام أخوهم يعيش العمر بدلا ولا من سأل كل واحد سلام أخوهم تذكر لعل ولا ينادي لا صار يزيل العناء يبلغ سلامه ولا وصلا رسول الجفا بعد من نعما ألا يا فؤادي وبيت سلام ترى بعد صادة نساني أنا ألا يا فؤادي وبيت سلام ترى بعد صادة نساني أنا نساني وانا اللي ولا يجهلا رعيت بعيني وحتى نما نساني وانا بحيرتي واشغلا زمانها وانا علي اعتلا نساني وانا بحيرتي واشغلا زمانها وانا علي اعتلا لكن الزمان الذي وصلا لحد الجفا ليه عنا انجلا لكن الزمان الذي وصلا لحد الجفا ليه عنا انجلا لكن الزمان الذي وصلا لحد الجفا ليه عنا انجلا لجل نرجع اخوه لنا منزلا بعين الزمن تحملنا الغلا